رحلة مختلفة وتعتبر من أصعب الرحلات في هذا البرنامج، لأن المشوار طويل جدا. بدأنا من جدة إلى قطر ترانزيت قرابة 7 ساعات، بعدين من قطر إلى تونس وترانزيت أيضا 3 ساعات، بعدين من تونس إلى طرابلس في ليبيا، ومن ليبيا طرابلس إلى بنغازي هنا أيضا ترانزيت، كل هذا في المطارات 4 ساعات. يعني هذه الرحلة الطويلة الشاقة كلها من أجل أن نعصر كما يقولون من الليمون شرابا حلوا في 10 دقائق فقط. فما سر هذه الرحلة الطويلة والصبر الطويل في المطارات والجلوس فيها من أجل 10 دقائق فقط؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذه الرحلة. عمر المختار من أعظم الشخصيات التي قرأت لها في التاريخ، بل من أعظم الشخصيات التي يقرأ عنها المؤرخون والمفكرون والأدباء والسياسيون فيستنبط منها الدروس العبر. أتمنى أن تصل رسالة عمر المختار إلى كل الشباب المسلم والشابات والعوائل والدعاء والمصلحين، بل حتى السياسيين، ليعرفوا النموذج الحقيقي الذي خلى شخصية عمر المختار ورضي عنه الجميع. ليست بعض الشخصيات السياسية التي يكتشف بعد فترة أن لها عمالة ولا أنها ورطت أوطانها في أشياء كثيرة، شخصية قيادية وطنية 100%، ولكن الناس كلهم يرضون عنها. عمر المختار عندما كان والده على مشارف الموت ذكر لأحد أصدقائه أن يربى عمر مختار على القرآن والسنة وأن يدرس في حلقات القرآن الكريم. هذا دور المربي، الأب، العائلة، أن تنشئ أبنائها على الخير، مو فقط يذكروا الأموال والماديات في الحياة. أهم شيء عند الأباء والأمهات تنشئة الولد، تنشئة صالحة. عمر مختار لما كبر خاص المرحلة الابتدائية المتوسطة كانت ثقافته عجيبة، يعرف حتى النباتات، أنواع النباتات، حتى أنواع الحيوانات يعرف أنواعها، ويعرف حتى طريقة القبائل وأساليبها وأنسابها. هذه الطريقة الذكية التي انشأ عليها عمر المختار رحمه الله. ما كان إنسان عادي مجرد ثقافة إنترنت وثقافة شوية مجلات مثل لغة اليوم، لا، ثقافة أصيلة، يعرف وطنه ويعرف قبائله ويعرف أهله بطريقة صحيحة. تربى عمر المختار على القرآن، على حلقات التحفيظ. شيخ محمد المهدي السنوسي عندما أراد أن يذهب إليه عمر المختار وفي بداية عمره، فقال له أن بعض الناس عندها يعني أذكار ودروس كثيرة يريد أن يتعلم منه، قال اجعل وردك القرآن الكريم. فكان يختم في كل 7 أيام كثير العناية بالقرآن، حتى وهو في المنطقة الصحراوية وهو يقاتل الطليان الإيطاليين كان مهتما بتدريس القرآن الكريم، حتى أنه في أشد معركة قاومهم بعد أن صلى الفجر وانطلق في ساحة الحياة. عمر المختار سافر، انتقل إلى السودان وانتقل إلى مصر وانتقل إلى كثير من البلاد. سبحان الله، الطبيعة صعبة، كلها أرض صحراوية وحرارة شديدة، لكن الأسفار، التنقل. كذلك نريد من جيل الشباب اليوم أن يتعرفوا على حضارتهم، يتعرفوا على بلدانهم، مش فقط السياحة هذه الترفيهية، لا، تنقل وسياحة وسفر للتعرف على الحضارات وتعرف على القيادات الكبيرة التي تنهض بالأمة وبالمسلمين. عمر المختار كان على ذكائه وسياسته وحنكته رجل وطني، نعم، داعيا من الطراز الأول، حركي من الطراز الأول، ولكنه كان رجل يهتم بوطنه. فعندما جاءته رسالة من أحد أصدقائه وأن الطليان الإيطاليين يريدون أن يجعلوا رسالة تفاوض، فقال لهم عمر المختار ارسلوا إلى شيخي محمد بن المهدي بن محمد السنوسي، ارسلوا لمحمد إدريس بن محمد المهدي بن محمد السنوسي، هو القائد، هو المسؤول، هو الولي، كان يسميه حتى مولاي وسيدي، ارسلوا له الرسالة فهو الذي يتفاوض معكم. ما كان يتكلم في كل شيء في السياسة، يعرف أن هناك حكام، يعرف أن هناك مسؤولين، يعرف أن هناك قيادات، فما كان مثل طريقة بعض الشباب اليوم الذين يتهورون ويدخلون في سياسات العنف والتطرف دون أن يعودوا إلى أحد، دون أن يناقش واحد. كان رجل مقاومة ولكنه بالطريق الصحيح، مثل الشيخ المجاهد أحمد ياسر رحمة الله عليه. ما كان يدخل في أمور كثيرة، يعني بعض الأحيان الناس تترك أوطانها وتترك المجاهدين وتترك الدعوات والحركات وتنطلق بنفسها، لا، كان هذا الرجل العملاق عمر مختار كسياسة أحمد ياسين لم يسول سيفه ولا بندقيته ولم يسول دما واحدا لمسلم أو عربي من أهله. عمر مختار رحمة الله عليه كان النموذج وكان القائد البطل. أول شيء نحتاجه أن نصنع القدوات ثم نصنع القيادات. كان القدوة العظيم رحمة الله عليه، كان النموذج الذي يتخذ به الناس. أيها الدعاء، أيها الشباب، أيتها الأخوات، لا تتكلموا كثيرا، اعملوا، جدوا واجتهدوا فتكونوا نماذج وقدوات حية تتحرك بين الناس. هذا الذي نحتاجه في هذا العصر، وهكذا نكون نماذج حية بين الناس حتى نسير على المنهج الصحيح، ثم يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، ثم نخلد في التاريخ الحديث وكذلك الخلود الأعظم عند ذي الجلال والإكرام. هذا المكان الذي دفن فيه الشهيد عمر المختار رحمة الله عليه، هذه الساحة التي شهدت حضور الناس في إعدامه، وهو شهيد عند الله إن شاء الله. ولكن هذا الحضور الجماهيري الكبير يدل على أن الناس تشهد على كل صاحب خير، على كل صاحب بطولة يحرر الأوطان ويسعى من أجل خدمة هذا الدين. هذه الشهادة من الناس كلهم لكي يكون رمز الإيمان ورمز التضحية ورمز الوطنية هو من يسعى من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أجمل أن يشهد الناس ويكون لسان صدق من أجل صاحب البطولة والبذل والتضحية والخير للناس. ليست شهادة الناس من أجل جماهير ترقص وتغني وتفرح صباح مساء، إنما الشهادة لمن دل على طريق الهدى ودل على طريق الاستقامة ودل على طريق الحق. الشهادة للعيون التي تدمع ليس من أجل فاتنة ومن أجل راقصة، إنما تبكي من داخلها ويا رب ضاك ولا يسمع. هذا هو البطل الشهيد عمر مختار الذي جعل نفسه جسرا لأصحاب البطولة، تقضي البطولة أن نمد جسومنا جسرا قل لرفاقنا أن يعبروا. باسم حكومة طرابلس وبورقة ننفذ هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في بنغازي في 15 من سبتمبر 1931 السنة 9 من العصر الثاني. عمر المختار، لقد ثبتت عليك الخيانة العظمى ماديا ومعنويا، وذلك بالتمرد المستمر ضد الحكومة الإيطالية في هذه المستعمرة. إن حكم المحكمة عليك الإعدام شنقا في مكان عام سوف يتم تنفيذه الآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا المكان وأمام قبر الشهيد البطل عمر المختار رحمة الله عليه رضي عنه، نرسل هذه الرسائل من أمام هذه الشخصية الفذة التي بذلت وتعبت من أجل نصرة الدين ومن أجل نصرة الأوطان، رسالة إلى الأمة الإسلامية كلها أن تسعى لهدف، أن تسعى لغاية، أن تكون عندها رسالة في الحياة، لا أن تكون هاملة خاملة ليس لها دور ولا هدف ولا رسالة في الحياة، أن تكون كعمر المختار رحمة الله عليه صاحب رسالة ومبدأ، صاحب بذل وعمل وجد واجتهاد من أجل نصرة قضيته. رسالة إلى الشباب المسلم أن يجتهدوا وأن يبذلوا وأن يشتغلوا صباح مساء. عمر المختار تعلم تعليما طويلا حتى كان له شأن وحضور. عمر المختار سافر وانتقل وارتحل وبذل المشاق من أجل رسالته. الحياة تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى مشقة. أيها الشباب أيها البنات، يعني اعملوا جدوا واشتغلوا، لا نتواكل ونتكلم على بعضنا البعض وينتقص كل منا الطرف الآخر، لا بد من الشغل، لا بد من العمل. رسالة كذلك إلى المهتمين بالإعلام الهادف أن يقوموا برسائل إيجابية، بأفلام، بمسلسلات، ببطولات حتى تخلد مثل ذكر هذا البطل. كثير من الناس عرفوه من خلال فيلم عمر المختار والذي خلده البطل مصطفى العقاد رحمة الله عليه الذي أدى دورا عظيما ورياديا. نحتاج إلى جيل من الشباب وجيل من البنات أن يشتغلوا في الإعلام، فهي رسالة في العصر حتى تخلد هذه الذكريات الكبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الأمة المحمدية وأن يعلم شأنها وأن يتذكر العالم كله أن الاستقلال رسالتنا، وأنه لا يمكن أن نتقبل أي تعدي من أي بلد كان ضد أوطاننا، فإن الرسالة ستقول سيرقدون ويدفنون على أيدينا بإذن الله إذا دخلوا أوطاننا العربية والإسلامية. توارث الأجيال حديث المجد والبطولة والعزة والكرامة، ومن الأجمل أيضا أن تعيش هذه الحياة، حياة العزة والقوة، ليس فقط أن تعيشها كتابة أو مشاهدة، لا، أن تعيشها واقعا. نحن الآن إن شاء الله في زيارة إلى منزل البطل، ابن البطل عمر المختار، وهو ابنه البر محمد، سنكون الآن في حضرته في زيارته، وأردت أن أوصل رسالة من هذه الزيارة أن الأجيال إذا عاشت الحياة الإيمانية، الحياة التربوية، حياة العزة، هذا سيؤثر على الأبناء وعلى الأحفاد أضعف من أن تقرأها وأن تشاهدها فقط. فما أجمل أن نتوارث هذه القيمة، قيمة المشاهدة، وأن نشجع الأبناء والأحفاد على حضور مثل هذه المجالس، مجالس الأكابر، لأن كانت لهم ذكريات وتاريخ عظيم. فإلى رحاب الشيخ محمد ابن البطل عمر المختار رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أنا بشير في مرحله الحمد لله تفضل والله يكرمك تفضل تفضل انا نفس البلاد الله يبارك فيك انا استغفرك بديت ان شاء الله الله يبارك فيك احنا حابين نسمع ما لك يذكر عن الوالد الله يرحمه ايش ترحم ايوه ايش ترحم الله يخليك عمر مختار نعم وثلاث سنين وحي البطن طبرق ايه عام 1858 اي نعم ايوه وحارب إيطالي تقريبا 25 سنة نعم وحارب إيطالي نعم وبعدين جاء هنا حارب الإيطاليين جو ليبيا عن 1911 Thank you.